إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح فيه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعدما أورد الباب الأول قبل هذا في باب ما جاء في الذبح لغير الله. وعلمنا أن الذبح لغير الله نوع من أنواع الشرك بالله، ثم ناسب أن يذكر هذا الباب فقال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقد أشاد العلماء والشراح بهذا التبويب، إذ أن التبويب الأول يتعلق بالمقاصد، وهذا التبويب يتعلق بالوسائل، أي ما كان وسيلة للذبح لغير الله، وهو أنك تذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله، وهنا النفي يتضمن النهي، أي أن لا تفعل ذلك. وهذا أسلوب بلاغي، أن يستخدم النفي لمعنى النهي، يستخدم النفي لمعنى النهي، أي لا تذبح. قال: باب لا يذبح لله. انظر، ذبحك لله، ذبحك قصدا ولفظا لله. إن جئنا من حيث هذا الاعتبار، من هذا الاعتبار، هو شرعي، ذبحك شرعي. رجل أراد أن يذبح لله فاختار النسك، فذبح أضحية أهل بها باسم الله وأراد وجه الله عز وجل، لكنه تلبس بأمر آخر. وما هو؟ قال: بمكان يذبح فيه لغير الله. الإشكال هنا أن هذه الذبيحة أوقعها صاحبها في مكان يذبح فيه لغير الله. كان بعض الأماكن المعدة لدى الكفار، لدى المشركين، وخاصة فيها هذه المجتمعات المفتوحة، المجتمعات المفتوحة التي يكون فيها أخلاط بين المسلمين والكفار، فتجد في هذه المجتمعات المختلطة بين أهل الإسلام والكفر، تجد أن الكفار عندهم مواسم، عندهم أماكن تعارفوا فيما بينها على أنها تذبح لأصنامهم، لآلهتهم، لغير ذلك. فهذا المكان الذي هو أصالة يذبح فيه لغير الله لا يجوز لمسلم أن يأتي بذبيحته، وإن كانت لله، لا يأتي بها في هذا المكان. هذا هو المراد من هذا التبويب. وتأمل في قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يذبح لله بمكان. هنا استخدم حرف الباء، واستخدام هذا الحرف لأنه يشتمل على فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى أنه يشتمل على الظرفية، والفائدة الثانية أنه يشتمل على المجاورة. فالباء تأتي بمعنى في، فيكون التقدير: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. إذن هنا باء تأتي بمعنى في، أي أنك لا تأتي إلى هذا المكان، إلى هذا المحل المعد للذبح في نفسه، في موقعه، لا. هذه الفائدة الأولى، أن باء أعطت معنى في الظرفية، وكذلك أن الباء تعطي معنى المجاورة. مررت بك، مررت بالمسجد، باء هنا أي مررت بجوار المسجد، الباء تأتي بمعنى المجاورة، فيكون على هذا المعنى لا يذبح لله بمكان أي بمكان مجاور، لا يذبح لله بجوار مكان يذبح فيه لغير الله، أي لربما أنت ما تأتي إلى نفس المحل لكن تأتي بالقرب منه، تأتي بالقرب منه، هذا كذلك يدخل في النهي ويدخل في المنع. فاستخدام المؤلف رحمه الله تعالى لحرف الجر باء أفاد فائدتين في أن ذبحك لله لا ينبغي أن يكون في مكان يذبح فيه لغير الله أو بجوار مكان يذبح فيه لغير الله، هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من خلال هذا التبويب. وما هي العلة؟ قد يقول قائل وما الحكمة من ذلكم، إذا كنت أنا ما أريد إلا ما عند الله، فما الذي يضرني إن ذبحت هنا أو ذبحت هنا أو صادف أن يكون في محل يذبح فيه للكفار ذبحا لآلهتهم؟ قال العلماء الحكمة من المنع والنهي عن ذلكم أن في ذلك مشابهة لهم، أنك تتشبه بهم، والتشبه بالكفار مما هو من خصائص الكفار لا يجوز، التشبه بالكفار مما هو من خصائصهم لا يجوز، هذا الفعل وهو أنهم أن الكفار اختاروا هذا المحل لعقيدة لعادة لتقليد مشوا عليه أخذوه أعراف وأسلاف عمن مضوا، هذه من خواص أعمالهم، ولا يجوز لمسلم أن يأخذ من خصائص الكفار لا في طاعاتهم ولا في عاداتهم ولا في أسلافهم ولا في أعرافهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل ما يقال في حكم التشبه أنه كبير من كبائر الذنوب، أقل ما يقال، أقل ما يقال من التشبه بالكفار أنها كبيرة من كبائر الذنوب. فقال علماء أن في ذبحك في مكانهم هذا فيه تشبه لهم، والمسلم مأمور أن يخالف الكفار في كل شيء، في أقوالهم في أعمالهم، فالمسلم يعتز بدينه وبما حباه الله له من دين وشريعة، وليس لك الدون أن تفعل كأفعالهم أو تتشبه بما هم عليه من أفعال، ومن كذلك اختيار الأماكن. الفائدة الثانية من علة النهي أنك لا تذبح الذبيحة في مكان يذبح فيه لغير الله، قال العلماء أن في ذلك ذريعة، أن في ذلك ذريعة للفساد، ذريعة للشرك، ذريعة من حيث أنك لربما تسوغ لغيرك، تسوغ لغيرك الذي لا يفهم حقيقة الأمر، تأتي إلى مكان مثلا للنصارى عندهم مسلخ مثلا بقرب كنيسة، وتعارف النصارى أنه في هذا المكان وفي هذه الساحة من ساحات الكنيسة يذبحون فيها الذبائح، فأنت عندما تأتي وتذبح ذبيحتك في هذا المكان لربما صحيح أنت ما تريد إلا ما عند الله، لكن هذا المكان مهيأ كما تزعم، مكان مهيأ مجهز بكل شيء وأنت تحب أن تذبح عندهم، لكن عند غيرك الذي ما يفهم هذا الكلام ما الذي يرى؟ يرى نصراني يذبح ويرى مسلم بجواره يذبح، الكل يذبح في هذا المكان، فالذي لا يفهم خلفية الأمر يرى أن هذا الأمر جائز وعلى أنه يجوز للمسلم أن يذبح عند الكافر، فتأتي هنا بلايا لأن الأمر خفي لا يظهر لكل أحد. فقال العلماء فحمى لحمى التوحيد، وكان هذا الفعل ذريعة للفساد والشر والشرك، يمنع هذا الباب ويسد هذا الباب، وهذا الذي جاء في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنه نهى عن ذبح كما سيأتي معنا، نهى عن ذلكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وقول الله لا تقم فيه أبدا. استدل المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، الخطاب من ربنا لرسوله عليه الصلاة والسلام لا تقم فيه. فيه ما هو المشار إليه؟ المشار إليه إلى مسجد ضرار، مسجد أسس على أنه يكون بيتا لله، هذه صورته، صورته أنه أعد لدور العبادة يتعبد فيه لله. لكن الذين أسسوا هذا المسجد هم أرادوا ذلك، ما أرادوا أن يكون هذا المبنى، ما أرادوه دور عبادة وأن المسلم يصلي فيه لله، إنما بنوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا لكلمة المسلمين. هذا الذي قام به أهل النفاق، أنهم أرادوا أن يضاروا مسجد قباء، يضاروا مسجد قباء، ذلكم المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. فأراد أهل النفاق أن يكيدوا لهذا المسجد وأن يبنوا لأنفسهم مأوى يكون محل تجمع لهم، يتجمعون فيما بينهم، وكذلك فيه التفريق لكلمة المسلمين، وأن من أتى إليهم في مسجدهم لربما لبسوا عليه. فلما كان ذلك من صنيعهم أنزل الله عز وجل على نبيه حقيقة هذا المسجد، وأن هذا المسجد ما بني لله وإنما بني مضارة لدين الله، فأمره ربنا أنه لا يقوم فيه، أي لا يصلي فيه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى سيصلي لله، إن صلى سيصلي لله عبادة، سيصلي الظهر والعصر، لأن أهل النفاق طلبوا منه أن يقدم إليهم وأن يصلي في هذا المسجد من باب الإقرار، فمنعه ربه عز وجل من الإقامة فيه، قال لا تقم فيه أبدا. وبل جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه، أمر بهدمه. فاستدل العلماء على أن الأماكن التي هي أعدت للكفار لتعبدهم لا ينبغي يا عبد الله أنك تأتي إليهم وتتعبد بنفس عباداتهم، لأن فعلك هذا إقرار لهم، إقرار لهم. ومن هنا استفاد العلماء على أن هذه الأماكن التي يبنيها الكفار ومن كان من أعداء الدين ولو كانت للصلاة لا يجوز أن تصلي فيها. يمثل العلماء مثل المساجد التي يبنيها مثلا القاديانية، القاديانية فئة طائفة تزعم أنها من أهل الإسلام، وقد صرح العلماء بكفرهم إذ أنهم يدعون النبوة والرسالة في غير نبينا عليه الصلاة والسلام بما يسمى بالقدياني، وأنه ينزل عليه وحي من السماء، فكفرهم العلماء. هؤلاء عندهم مساجد طبعا ليست في بلاد الإسلام بل في بلاد الكفار، عند في بريطانيا مثلا عندهم جوامع ضخمة، الكفار يمدونهم، لأن الكافر مع الكافر ملة واحدة، فبنيت لهم مساجد. فهذا المسجد هل لك أن تصلي؟ قد يقول قال الله أخي أنا دخل علي وقت الصلاة وسأصلي في هذا، لا، لا تصلي فيه، لا تصلي في هذا المسجد، هذا المسجد ما أعد لله ولوجه الله، هذا المسجد أعد مضارة ومحاربة لدين الله، لا تقم فيه ولا تصلي فيه. بهذا إخواني في الله استفاد العلماء هذه المسألة. فإذا وجد أن الكافر بنى أو عنده مكان يتعبد الله فيه من ذبح أو صلاة فلا تأتي أنت إلى هذا المحل وتصلي معه وتذبح معه، لا. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نكتفي إلى هذا الحد، فنسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.